المسجد الحرام، المسجد الحرام كم نصلي معهم؟ نصلي يعني كل بالنسبة الركعات للتراويح أم لابد نصلي؟ من المحافظة على السنة، سواء صليتم وراء من يرى زيادة وهي يكفي أنها زيادة على السنة أو يقتصر على السنة. إذا يمكن لنا أن نصلي مثلا معهم الثماني ركعات الأولى أو الأخيرة، ما في إشكال؟ هنا سورتان، نعم. إما صلاة 10 ركعات وليس 8 نعم. ويبقى الركعة، أيوه. ثم هذا المصلي الذي صلى جماعة 10 ركعات له الخيار إن شاء أخر الوتر إلى آخر الليل، وإن شاء اقتدى بنفس الإمام ثم نوى المفارقة حينما يقوم الإمام بركعة 12، هو يقعد ولا يتابعه في الزيادة.